خليني حبك حبيبي حبيبي أنا تركني ضمك حبيبي حبيبي أنا حس بقلبك حبيبي حبيبي أنا ما في غيرك حبيبي شد علي حبيبي حبيبي أنا دلغي الفي حبيبي حبيبي أنا وبعيني حبيبي حبيبي أنا ما في غيرك حبيبي ما رح أرضى غيرك حبه لو حكموني مؤبد ولا بدي غير قلبك قلب أو دمي بيتجمد Swag thicker ring is up ka swagat Swag thicker ring is up ka swagat لما بالحب تدوب تفهم لغة القلوب حتى تبقى محبوب خلي الحب بقلبك يكبر ما رح أرضى غيرك حبه لو حكموني مؤبد ولا بدي غير قلبك قلب أو دمي بيتجمد Swag thicker ring is up ka swagat Y'all ready to bring the riff back خليني حبك حبيبي حبيبي أنا تركني ضمك حبيبي حبيبي أنا حس بقلبك حبيبي حبيبي أنا ما في غيرك حبيبي شد علي حبيبي حبيبي أنا دلغي الفي حبيبي حبيبي أنا وبعيني حبيبي حبيبي أنا ما في غيرك حبيبي ما رح أرضى غيرك حبه لو حكموني مؤبد ولا بدي غير قلبك قلب أو دمي بيتجمد Swag thicker ring is up ka swagat Swag thicker ring is up ka swagat Swag thicker ring is up ka swagat